كلوا من طيبات ما رزقناكم، أي رزقا لا يحصل نظيره لأهل المدن المترفهين، فلم يشكروا هذه النعم واستمروا على قساوة القلوب وكثرة الذنوب. وما ظلمونا، يعني بتلك الأفعال المخالفة لأوامرنا، لأن الله لا تضره معصية العاصين كما لا تنفعه طاعات الطائعين، ولكن كانوا أنفسهم يظلمون فيعود ضرره عليهم. وإذ قلنا ادخلوا